من بعد ما مشيت من عندك درتها عندك ثلاث نهار الخميس حلمت حلمة. شنو هي؟ درت في الليل درت صورة رقية ديال صورة ياسين وصورة بقرة. نعم بسم الله. نعم حلمت به. حلمت بحال كنت في واحد الدار. نعم هذه من شحال هذه النهار خرجت من عندك. كنت في واحد الدار وبحال في الليل بغيت نخرج نجيب شي حاجة. حليت الباب وخرجت والليل ما كاين حتى شي واحد وكنشوف واحد الراجل وجهه كبير شويه وشكله خايب ولابس فوقيه بيضاء. نعم. وبقى كيشوف يومين شفته انا تخلعت وانا نرجع رجعت دفعت بحال هكا الباب وهو يدفع عليا الباب دفع عليا الباب وهو يدخل وخفت منه ومنين دخل وانا شديت فيه شديته من هنايا وتكيته على الحيط وبقيت متكيه بحال هكا انا كنبرك عليه هو كي حاشاك الله يعزك كيخرج منه هذاك الغائط. نعم. سائل كيخرج السائل الغائط وبحال اللي عمر لي حوايجي كنقول ماشي مشكله ما غادي نغسل حوايجي ومتاكداش واش مات المهم انا بهذاك الشيء حلمت يعني شفتو انني غلبته في الحلم. نعم هذه الحلم شفتها من شي 20 يوم دابا. طيب شوف يلا ديري الذكرى ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قال الله جل وعلا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فيما يبدو أن الجسد معافى ولكن العدة خفية والداء خفي أخفيت معظم الأعراض أخفيتها حتى يظن أنها شفيت تماما التشبيه في الجمال والوجه اختفى لم تعد تصعب أو تتكلم تصلي تحدث مع الناس تخالط الناس وأمور كثيرة لكن الوسواس لا يفارقها خاصة أو نقول بدأ في هذه اليومين الأخيرين رؤية الأشباح والصور على السجادة تتراءى أمام عينيها لتشغلها عن الصلاة لتشغلها عن الصلاة تخوفها صح علاش بغيت نخوفها لماذا تخوفها علاش بتخوفها وهي عذبتني بماذا عذبت عذبتني بماذا بالذكر بالقرآن بالصلاة بالرقية غلبتني وقهرتني أنا كنت غالب عليها كنت مسيطر عليها ولات باغا تفلت مني سنين وأنت داخل هذا الجسد سنين وأنا ولفتها أنا كنحبها تحبها وتعشقها تملكها أعشقها ما بقيتش متملكها ولات غالبة عليا بنت الحرام طيب أما آن لك أن تسلم لله حقا أما سمعت القرآن لا راحة إلا في كنف الله وجنب الله وطاعة الله والصلة مع الله من أراد أن يكون سعيدا فما عليه إلا أن يزداد وأن يتزود وأن يسعى في الزيادة شيء واحد وهو القرب من الله عز وجل حينها يشرق ويسعد ويحفظ ويرزق ويكفى بإذن الله الهم كله يظهر الله له حقيقة الأمور كان من دعاء السلف اللهم أرنا الأمور على حقيقتها فقد ترى الأمور على غير حقيقتها ويزين لك صورتها فتخدع لأنها لم تظهر لك على حقيقتها فحينما تدعو ربك وتقرب من مولاك يظهر لك النعم على حقيقتها الأولياء على حقيقتهم والأعداء على حقيقتهم ويظهر لك المنافق على حقيقته يظهر لك المخادع على حقيقته يظهر لك الشبهات على حقيقتها والشهوات على حقيقتها والثبات على حقيقته لأن الشيطان يغلف الحقيقة ولا يريدها أن تكون جلية فحينما يطالع العبد الأمر على حقيقته ويحبب إليه على حقيقته أي الحق وحق أن يتبع هنا لا خوف عليه، وهذا لا يكون إلا بتوفيق من الله أن يجللك القريب والبعيد، الصديق والعدو، المؤمن والكافر، المخلص والمنافق. الله يجعل لك علامات. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. فالاستخارة مثلا كي تتجلك الأمور على حقيقتها، حينما نستخير الله في أمر من أمور الدنيا، وكل أمور شرع النبي لها ركعتان استخارة، تستخير ربك حتى يظهر لك الأمور على حقيقتها، في الزوجة، في التجارة، في المال، في كل سعي تسعى فيه من أمور الدنيا. إذن اسأل ربك في سجودك، في قيام عند الصدقة، اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. فهمتي؟ حينما تتضح لك الصورة ستفهم أنك أنت الآن تتعلق بجسد ليس لك، ليس على حقيقته. الحقيقة أنها ليست لك ولم تدوم لك. الحقيقة أن الإخلاص والخلاص، أما الخداع والمخادعة والنفاق هذا لا يدوم، وإنما لا ينفع ولا يدوم أصلا ولا ينفع أبدا. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله لجمال أو مال أو دنيا أو دنيا ثانية زائلة انقطع وانفصل. هكذا حكم الله، هكذا حكم الله عز وجل. الإنسان الذي يأخذ في الحرام ويخوض في الحرام ويخادعه الشيطان ولم تظهر له الأمور حقيقتها، كالذي يشرب من ماء البحر وهو مادح ويظن أنه سيرضي به عطشه، وكلما شرب كلما ازداد عطشا. مفهوم؟ ولن يرى لذة الماء أبدا، يظن أنه سوف يبرد نار العطش والظمأ وهو يزداد عطشا. هكذا الذي يأتي شهوات ويظن أنه ستشبعه ستسعده، أبدا. كالذي يأخذ من الحرام ويظن سيقنع سيشبع، أبدا أبدا. هي القناعة تحفظها تكون تعيش ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. القناعة بالقليل، الإيمان بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، هذه هي التقوى. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. حينما ترى لك الدنيا على حقيقتها تعلم أن الناس من يخوضون مع الخائضين، ومن هم ساهون لاهون، يمكرون يخادعون يسرقون يحتالون يكذبون، تعلم أنهم مساكين ما عرفوا الأمور على حقيقتها. كم يأخذون، يأخذ من هنا فيضيع هنا، ويثقل كاهله وظهره، ويعذب بالحسرة والندامة، لأن مع كل أمر لا يرى على حقيقته سلب وعطف ففقه. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. حينما العبد يعلم الأمور على حقيقتها سوف يعلم لماذا خلق، وماذا بعد هذه الحياة، وكيف ينجو يوم العرض الأكبر، وكيف يكون مع الفائزين. فلا ينخدع بالصور، ولا ينخدع بالفتن، لا ينخدع بالمال، لا ينخدع بالجاه، لا ينخدع بكلام الناس، بحب العلو، حب الاستكبار، لا ينخدع بالأنا وبحب الذات، لا ننخدع، فهذه كلها صور زائلة لا تدوم أبدا، وإن دامت في عمر قصير وقت قصير فهي لا تنفع. واسأل من تلبس بهذه الصفات في قارة أنفسهم تجد عندهم النقص والحرمان، وهذا النقص والحرمان يريد أن يعوضوه بالتعالي وبالاستكبار. فالمتكبر والمتعالي على الخلق بداخله النقص والضعف، ومن يريد أن يتملك ما لا يملك وأن يحمد بما لم يفعل هذا عنده النقص، هذا كبر في النقص، نما في النقص. أما الكمال والتمام أن ترك الأمور على حقيقتها، أن تعلم أن العبد عبد والرب رب، وأن تعلم أن الدنيا دنية، وأن تعلم أنها إلى زوال، وأن ما كل من عليها يفنى، وأن بعد هذه الدنيا آخرة وهي خير من الأولى، والآخرة خير لك من الأولى، وأن تعلم أن في الآخرة الجزاء الأوفى، لا يظلم عند الله مثقال ذرة، عند الله الحساب إما حسابا يسيرا أو حسابا عسيرا، عند الله عز وجل تجتمع الخصوم والأعداء، الكل يجتمعون في صعيد واحد، فيسأل الله جل وعلا الظالم ما ظلم، ويسأل المظلوم ربه فيما ظلم، إن كان يعلم وإن كان لا يعلم. العبد إن كان يعلم بين الله له حقيقة الأمر، وإن كان لا يعلم علمه الله بحق الأمر، فترى له الأمور على حقيقتها في الآخرة، والله يعلم كل شيء سبحانه في الأولى والآخرة. اللهم أن الأمور على حقيقتها، حقيقتك يعلمها الله جل وعلا، لا تخفى منكم خافية، لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله يعلم حقيقتك ويعلم حقيقتي وحقيقة من هم موجودون أو غائبون أو يسمعون أو يشاهدون، يعلم سبحانه كل شيء. فاعلم أنك أنت عبد لله، يرى كل واحد منا يسأل ربه أن يريه الأمور على حقيقتها. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها، أرنا ربنا الطاعة على حقيقتها، التوحيد على حقيقته، الزوج على حقيقتها، الولد على حقيقته، أرنا ربنا من معنا على حقيقتهم، البيت على حقيقته، الدنيا بأكمالها على حقيقتها، والآخرة كذلك. أرنا ربنا الآخرة على حقيقتها، حينما يعلم ويستشعر بيقين أن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على كل بشر، وأن أعد الله بيده لعباده الصالحون، خلاص علم على حقيقته فسعى فيها سعيا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لا بد أن تسعى لها، ولا يكون السعي إلا باليقين أنك علمت أن الآخرة على حقيقتها. لكنك الآن أنت لا تعلم من الدنيا والآخرة إلا هذه المرأة، لا تعلم من الدنيا والآخرة إلا هذه المرأة، كأن الشيطان بيّن لك حقيقة هذه المرأة فقط، وهي ليست في الحقيقة، كالذي خلع بالدنيا ويظن أنه قد تملكها كأنها بيده ولن تكون لغيره، هذا حال الشيطان وهذه حبائل الشيطان. إذن فاسمع وعي وتعلم، هذه ليست حقيقة، التي أنت داخلها ليست لك وليست ملكا لك، حينما أوجدك الله سبحانه وتعالى خلقك ما خلقك داخله، صح ام لا؟ ولكنك أتيت مع الأيام بفعل فاعل، وإتيانك يأتي عن عين، عن نظرة، عن شهوة، عن سحر، ثم تجلس داخلها مع مرور الأيام والسنوات فتصبح عاشقا مطيما، لأنك تطالع المفاتن والمحاسن فتصبح عليم بخبايا وخطايا الجسد، فتريد أن تتملكه وأن لا يكون بعيدا عنك أبدا. مفهوم؟ لذا أوصيك يا صاح، وأسأل الله أن تكون صاحبنا في الخير والحق، كتسمع؟ أن تكون عونا على الخير. فاعلم رحمني الله وإياك أن الحق حق يتبع، وأن الدين عند الله الإسلام، وأن الشهوات هي نار تتأجج داخل الدماء والعروق لمن أحياها مع مرور الأيام والسنين، ولا تطفأ إلا بتقوى الله عز وجل، لا تطفأ أبدا إلا بنور من الله، ونور الله يؤتى بالطاعة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نور الله عظيم جلي كبير واسع، لأن الله جل وعلا حليم لا يعجل العقوبة، ويريدنا في باب التوبة. الله يتودد إلى عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تتأمل لو أنك طبت نفسا بقضاء الله، وعلمت أن ما قدره الله خير، لكنت من السعداء. كل واحد منا حينما يصيبه ما أصابه فليعلم أنه بتقدير الله، فليطب به نفسا وليرضى، وليعلم أن الله يدبر له أمرا خفيا ما دام في طريق الحق والخير وأراد الحق والخير، فإن الله يدبر له باللطف وهو اللطيف أمرا خفيا فيه رحمته وعفوه وكرمه. وأن يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وأن يستبشر بحديث الصادق المصدوق: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذن الأمور على حقيقتها، أن تؤخذ لله وأن تترك لله، وأن لا تحزن عليه أبدا، وأن لا تحزن عليها أبدا إن تركتها لله أبدا، لأن الجزاء من الله، لأنك تسير بأمر من الله، أنت عندك أوامر، أنت تسير بأمر إلهي رباني. الله قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. خلاص، هنا الأمر من الله عز وجل. إذا جاء الأمر من الله بطل أمر زيد وعمر، والأمر من الله بالطاعة وبالصبر عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أن ترك الأمور على حقيقتها، أن لا خوف إلا من الله، وأن لا خشية إلا من الله، أن تكون مع الله، ألا تأخذك في الله لومة لائم أبدا. الحق حق خلاص، أن تقولها في ذاتك في قرارات نفسك: أنا مع الله، أنا مع الله، الله خالقي أمرا فأمتثل رغما عني، فإن حدت أو خفت فأسأله أن يقوي إيماني. فالإيمان يتقوى ويزداد، الناس ليسوا سواء في الإيمان، الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مفهوم؟ إذن تسأل الله جل وعلا، أن تسأل الخالق أن يوفقك لماذا؟ للإيمان الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يريه الأمور على حقيقتها في قيام الليل، حينما يتنزل الله جل وعلا نزلق بجلاله إلى السماء الدنيا فيسأل الله جل وعلا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. النبي كان يسأل ربه أن يريه الأمور على حقيقتها. ماذا يقول؟ كان حينما يقول الله أكبر قبل أن يقرأ الفاتحة يقول اللهم رب جبر، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رجب رب جبائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يسأل ربه أن يريه الأمور على حقيقتها، نعم، أن يجملك الله تعالى بالدين القويم بالصراط المستقيم بالخلق الجميل. الأمور هكذا تكون بإذن الله على حقيقتها. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا لم يرى الأمور على حقيقتها، زينه فرآه حسنا وهو سوء عمل، يظن أنه يتحكم وهو يسرق، يظن أنه يبدي رأيا وحسن تسيير وتدبير وهو يخون ويخادع، يظن أنه يتملك وأنه يعشق وأنه يحب وهو يفسد ويفتك ويزني، يظن أنه على مكانة وهو ليس على شيء، أنه على جمال وهو ليس على شيء، أنه على خلق وهو ليس على شيء، فرآه حسنا. كثير من الناس ومن الجن وقعوا في هذا المطب، زينهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا القرآن، إذا لم ترهم الأمور على حقيقتها لن يعلموا أن الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، لم يعلمها على حقيقتها. فما أعطى الله حقه في التوحيد؟ إذا حلف حلف بغير الله، إذا استعان استعان بغير الله، إذا ذبح لغير الله لم يتمعر، وهكذا عنده الأمور سواء، لن يرى له التوحيد على حقيقته ولا الطاعة على حقيقتها ولا الخلق الجميل على حقيقته ولا الأدب على حقيقته. الشيطان خادعه، الشيطان خادعه